بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: ولكنه لا بد أن نلتفت إلى أن هذا الإمكان المذكور بعنوان كونه قيدا للموضوع وملاكا للاحتياج إلى العلة هو صفة للماهية. كان الكلام في أن ما هو ملاك احتياج المعلول إلى العلة. نحن قلنا في الأبحاث السابقة بأن كل معلول يحتاج إلى علة. مثال أن يسأل: ما هي تلك الحيثية المعلول التي بها احتاج إلى علة؟ لأن الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن المعلول ليس من كل حيثياته محتاج إلى العلة، ولا العلة من كل حيثياتها هي علة، بل المعلول من حيث أنه مرتبط بالعلة ومحتاج إلى شيء آخر من هذه الحيثية يسمى معلول، وإلا له حيثيات أخرى لعله بها يقع علة لا أنه يصير بها معلولا. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هي تلك الحيثية في المعلول بها يحتاج إلى العلة؟ لا بد من وجود حيثية، من وجود ملاك. ما هو ذلك الملاك؟ قلنا أنه توجد لعله في المقام نظريات أربعة. النظرية الأولى وهي للماديين، وهو أن كل موجود يحتاج إلى علة، وقلنا أن هذه النظرية غير تامة. النظرية الثانية تقول أن الموجود الحادث الذي هو مسبوق بعدم زماني يحتاج إلى علة، وهذه هي نظرية أهل الكلام، وأيضا بينا أن هذه النظرية غير تامة. النظرية الثالثة في المقام وهي للحكماء والفلاسفة، وهي أن الإمكان سبب الاحتياج إلى العلة، يعني تساوي النسبة إلى الوجود والعدم هو ملاك احتياج المعلول إلى العلة، لأن كل ما له ماهية فماهيته تتساوى نسبتها إلى الوجود والعدم، فإن الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة، لكي يحمل عليها الوجود تحتاج إلى علة من الخارج، أي إلى علة مخرج عن حد الاستواء. وعبرنا عن هذا الوصف بالإمكان في مقابل الوجوب وفي مقابل الامتناع. فالإمكان وصف لأي شيء، وصف للماهية، فالماهية تتصف بأنها ممكنة، ومعنى الإمكان هو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، يعني من ذاتها لا تقتضي الوجود ومن ذاتها لا تقتضي العدم، فهي لا بشرط من حيث الوجود ومن حيث العدم. هذه هي النظرية الثالثة التي أشرنا إليها في البحث السابق. ومن الواضح أن هذا الوصف وهذه الصفة التي هي الإمكان وصف للماهية لا أنه وصف للوجود، فالماهية تتصف بأنها ممكنة، أي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. وهنا إن قلنا بأصالة الماهية كما ذهب إليه بعض الحكماء من أن الأصيل في الواقع هو الماهية دون الوجود، فإذا هذا الوصف أيضا يكون وصفا واقعيا. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن ملاك احتياج هذه الماهية المتأصلة في الواقع الخارجي، ملاك احتياجها ماذا؟ وأنها ممكنة متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. فإذا كانت الماهية أصيلة في الواقع الخارجي، فبتبعها هذا الإمكان يكون وصفا للماهية المتأصلة في الواقع الخارجي. فهذه الماهية لماذا تحتاج إلى علتين؟ لأنها متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم. وأما كما قلنا فيما سبق أن الحق مع القائلين بأصالة الوجود، وأما الماهية فأمر اعتباري ينتزع من حد الوجود الخارجي. فإذا الماهية أمر انتزاعي، أمر اعتباري، وليس أمرا أصيلا متأصلا له واقعية في الواقع الخارجي. فإذا هذا الوصف يكون ماذا؟ يكون وصفا لصفة، وصفة لأمر اعتباري الذي هو الماهية. ونحن نريد أن نسأل أنه ما هو ملاك احتياج هذا الوجود الخارجي إلى العلة؟ المعلول هو الماهية، المعلول بناء على أصالة الوجود هو الوجود. من الواضح أن الوجود يتصف بأنه معلول بناء على أصالة الوجود. نعم، بناء على أصالة الماهية الذي يتصف بأنه معلول من؟ الماهية. فعند ذلك نقول أن سبب الاحتياج هو هذه الصفة التي تلازم الماهية وهي الإمكان. ولكنه بناء على أصالة الوجود، فإن الذي يتصف بأنه معلول أولا وبالذات هو الوجود دون الماهية. نعم، الماهية تتصف بأنها معلولة ثانيا، وبالعرض بعرض الوجود تتصف بأنها معلولة، وإلا المعلول أولا وبالذات هو نفس الوجود الخارجي. إذن لابد أن نبحث عن ملاك احتياج الوجود المعلول إلى العلة، لا أنه نبحث عن ملاك احتياج الماهية إلى العلة. واضح هذه النقطة؟ إذن تارة نبني على أصالة الماهية، فما قاله الحكيم صحيح من أن الإمكان الذي هو وصف لازم للماهية ولا ينفك عن أي ماهية، الماهية بالمعنى الأخر، هذا هو سبب الاحتياج إلى العلة. وأخرى نحن نبني على أصالة الوجود، فإذا بنينا على أصالة الوجود فلا معنى لأن نبحث عن حيثية المعلولية في الماهية التي تنتزع من الوجود. لا بد أن نبحث عن حيثية المعلولية وحيثية الاحتياج وحيثية التوقف على موجود آخر، لا بد أن نبحثه في وجود المعلول، لا في ماهية المعلول ولا في حدوث المعلول. ومن هنا وجدت النظرية الرابعة بناء على مباني أصالة الوجود والحكمة المتعالية لصدر المتألهين، وهو أن ملاك الاحتياج في المعلول ليس هو حدوثه، ليس هو نفس الوجود لما هو وجود كما النظرية الأولى، وليس هو حدوثه الزماني كما في النظرية الثانية، وليس هو إمكانه الماهوي كما في النظرية الثالثة، وإنما ملاك احتياجه في شيء آخر وهو وجوده الخارجي. ولكن ليس كل موجود حتى ينطبق على النظرية الأولى، وإنما الموجود الذي فيه خصوصية معينة كما تتبين في هذه النظرية الرابعة. فلهذا قال المصنف ولكنه، يعني بعد أن بين النظرية الثالثة وهي أن ملاك الاحتياج هو الإمكان الماهوي وتساوي النسبة، قال ولكنه لا بد أن نلتفت إلى أن هذا الإمكان المذكور بعنوان كونه قيدا للموضوع، يعني لموضوعنا الذي هو المعلول، وملاكا للاحتياج إلى العلة، أن هذا الإمكان خبره هو صفة للماهية لا أنه هو صفة للوجود. وكما يقول الفلاسفة فإن الماهية بذاتها لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، وهذا هو معنى الإمكان الماهوي، تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. وبعبارة أخرى تكون نسبة الماهية إلى الوجود والعدم سواء في كفتي الميزان، لا للوجود ترجح على الماهي على العدم، ولا العدم له ترجح على الوجود. ولا بد من وجود شيء آخر يخرج الماهية المتساوية من حد التساوي، وذلك المخرج وذلك الشيء المخرج وماذا هو الذي نسميه العلة. ومن هنا اعتبر الإمكان الماهوي هو ملاك الاحتياج إلى العلة، لا الحدوث الزماني ولا الموجودية بما هو موجودية. إلا أن هذا الكلام يتناسب مع القول بأطالة الماهية، يعني إذا قلنا بأن الماهية أصيلة عند ذلك نبحث عن حيثية الاحتياج في الماهية. وأما القائلون بأطالة الوجود فينبغي لهم أن يركزوا على الوجود، يعني على ذلك المتأصل بالواقع الخارجي. والمتأصل ما هو؟ هو الوجود أو الماهية؟ المفروض أنه الوجود. إذن لابد أن نبحث عن حيثية المعلولية في الوجود لا فيما ينتزع من الوجود الذي هو الماهية. لهم أن يركزوا على الوجود في بحوثهم الفلسفية. ولهذا قال صدر المتألهين، من هنا ذهب صدر المتألهين إلى أن ملاك احتياج المعلول إلى علة يتركز في وجوده لا في ماهيته ولا في حدوثه ولا في أي شيء، في وجوده. يعني ماذا؟ يعني الوجود بما هو وجود. يقول لا، إذا كان الوجود ضعيفا في ذاته محتاجا في ذاته فيكون معلولا، أما إذا كان الوجود قويا في ذاته غير محتاج في ذاته فيكون علة. بتعبير أوضح، إذا كان الوجود فقيرا في ذاته فهو المعلول، وأما إذا كان الوجود غنيا في ذاته فهو العلة. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا طبعا الآية أيضا لا تريد لضرب المثال الناس، وإلا مطلق الممكن، مطلق عالم الإمكان أهم من كل عوالمه الثلاثة، فهو فقير إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن المهم، النكتة المهمة التي لا بد أن نشير إليها، هو أن الفقر تارة يكون وصفا للموجود وأخرى يكون عين الموجود. يعني تارة أن الفقر الذي يتصف به الموجود المعلول تارة من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، فإن الزوجية لازم الأربعة ولكنها هي شيء والأربعة شيء آخر، فإن الأربعة هي الملزوم والزوجية هي اللازم التي لا تنفك عن الأربعة. ولكنكم درستم في محله أن اللازم له ذات والملزوم له ذات أخرى شيء آخر. اللازم والملزوم لا ينفك أحدهما عن الآخر في الوجود، ولكن أحدهما غير الآخر، وإلا لو لم يكن أحدهما غير الآخر لكان اللازم عين الملزوم ولم يكن لازما. فهل عندما نقول الموجود فقير أو الموجود الفقير يحتاج إلى علة، هل هذا الفقر الذي نجعله وصفا للموجود وبه احتاج إلى العلة، هل هو بمنزلة الزوجية إلى الأربعة، يعني كوصف لازم للأربعة وصف لازم للموجود، أو أن الفقر بالنسبة إلى الموجود الفقير من قبيل نفس الأربعة يعني عينه؟ واضح النقطة؟ في الإنسان العادي، الآن أنت عندما تقول زيد فقير، ومن الواضح أن زيد ذات وفقره ماذا؟ شيء آخر، قد يتصف وقد لا يتصف. ولكن إذا سألتك ما هي الأربعة، أنت إذا قلت لي الأربعة زوجون هذا تعريف لنفس الملزوم أو تعريف باللازم؟ من الواضح أنه تعريف باللازم لا بيان لحقيقة، عليكم السلام، لا بيان لحقيقة نفس الملزوم. هنا نريد أن نعرف، التفتوا إلى هذه النقطة المهمة جدا التي ترتب عليها بحوث مهمة في الفلسفة الإلهية. هل أن الفقر الذي يتصف به الموجود الذي يحتاج إلى العلة، هل هو من قبيل الزوجية للأربعة، يعني من قبيل الوصف اللازم الذي هو خارج عن ذات الملزوم، أو أن الفقر هو عين الوجود، عين الموجود، ولا اثنينية بين الموجود المحتاج وبين الفقر الذي يتصف به. يعني الصفة عين الموصوف والوصف عين الذي يتصف به ذلك الشيء. هنا نريد أن نقول أن الصفة هنا التي نقول الموجود فقير هو عين الموصوف، لا أن الصفة شيء والموصوف شيء آخر. لماذا؟ باعتبار أنه إذا قلنا أن الممكن في وصفه اللازم محتاج إلى العلة، إذن في ذاته ماذا؟ مستغنى عن العلة. إذن في ذاته لا احتياج له إلى العلة، احتياجه إلى العلة في ماذا؟ في أمر خارج عن ذاته، وهو الوصف اللازم الذي هو الفقر. فإذن لو لم نلتزم بأن الفقر هو عين المتصف بالفقر، يعني عين الفقير، مو وصف لازم للفقير، مو وصف للموجود، بل هو عين الوجود الممكن، عند ذلك لو لم نلتزم بهذا يلزم أن يكون الموجود في ذاته غير محتاج للعلة، ولكن في وصف خارج عن الذات فهو محتاج إلى العلة، يعني في ذاته يكون واجبا، لأنه إذا لم يكن في ذاته محتاج فهو إما ممتنع وإما واجب، لأنه لا يوجد عندنا شق رابع، إما ممكن إما ممتنع إما واجب. فإذا في ذاته لم يكن فقيرا إذن هو ماذا؟ إما واجب وإما ممتنع، يستحيل أن يكون ممتنعا لأن المفروض أنه موجود، إذن لابد أن نلتزم أنه في ذاته غير محتاج واجب، نعم متصف بوقت لا يفارقه وهو الاحتياج، وهذا مصالون. إذن لابد أن نلتزم أن الفقر عين الفقير، كما أنه في الواجب إن شاء الله في بحوث الإلهيات بالمعنى الأخص يأتي عندما نقول الله غني، مو أن الله سبحانه وتعالى ذات ثبت له هذا الواصف، بل هو عين الغنى، فإن الغني والغنى هناك شيء واحد، يعني الواصف والموصوف شيء واحد، كذلك هنا فإن الوصف وهو الفقير عين الموصوف الذي يتصف بأنه فقير، وهذا ما يسمى في كلماتهم بالإمكان الفقري تمييزا له عن الإمكان الماهوي. أكو فارق بين الإمكان الفقري والإمكان الماهوي؟ نعم، فرق ما بين السماء والأرض، فإن الإمكان الماهوي هو التساوي النسبة إلى الوجود والعدم، أما الإمكان الفقري هو ماذا؟ إمكان الفقري لا يوجد فيه تساوي النسبة إلى الوجود، لأنه وصف للوجود، والوجود لا معنى لأن يتساوى نسبته إلى الوجود وإلى نقيضه الذي هو العدم. الماهية تتساوى نسبتها إلى الوجود والعدم، لأنه لا فيها وجود ولا فيها عدم، ولكن الوجود الفقري ماذا؟ لا معنى لأن يتساوى نسبته إلى الوجود والعدم، وإلا يلزم أن يكون للشيء نسبة متساوية إلى ذاته وإلى نقيضه، وهو محال. فإذا الإمكان الفقري شيء الذي هو وصف للوجود، والإمكان الماهوي شيء آخر الذي هو وصف للماهية، وهذه هي النظرية الرابعة في المقام، من أن ملاك احتياج المعلول إلى علة هو كامل في وجوده، ولكن لا مطلق الوجود، بل الوجود الفقير، الوجود الضعيف الذي يعبر عنه بالإمكان الفقري تمييزا له عن الإمكان المعوي. قال: ولهذا قال صدر المتألهين إن ملاك احتياج المعلول إلى العلة هو ماذا؟ هو كيفية وجود المعلول، لا الذي ينتزع من المعلول الذي هو الماهية. وبعبارة أخرى، فإن الفقر الوجودي والتعلق الذاتي، يعني بعبارة أخرى أن الموجود المعلول مو متصف بأنه متعلق، بل هو عين التعلق إلى العلة، لا أنه ذات له صفة، هذه الصفة هي ماذا؟ هي التعلق، هي الفقر، هي الاحتياج. فإن الفقر الوجودي والتعلق الذاتي لبعض الوجودات هو ملاك احتياجها إلى الوجود الغني غير المحتاج. إذن موضوع القضية المذكورة يعني ملاك الاحتياج إلى العلة، موضوع القضية المذكورة ما هو؟ هو الموجود الفقير أو الموجود المتعلق، لا الموجود مطلقا ولا الموجود الحادث ولا الموجود الممكن بالإمكان الماهوي، وإنما الموجود الممكن بالإمكان الفقري الذي هو الموجود الفقير أو الموجود المحتاج. وعندما نأخذ بعين الاعتبار المراتب التشكيكية، وعند ذلك يتضح مطلب آخر ما هو، وهو أنه كل موجود أعلى فهو مقوم لما هو أدنى، والأدنى متقوم بما هو أعلى. هذا التقوم هم مثلا تقوم وجودي مو تقوم ماهوي. الإخوة يتذكرون نحن عشرنا في الجزء الأول بأن التقوم على قسمين، صار التقوم ماهوي من قبيل أنك تقول أن الإنسان مركب من جنس وفاصل، وجنسه الحيوان وفصله ماذا؟ الناطق. فإن ماهية الإنسان هنا متقومة بهذين الجزئين، الجزء المختص والجزء المشترك، بنحو إذا انتفى أحدهما تنتفي هذه الماهية، لأن الكل عدم عند عدم جزئه. وهذا الكل وهذا المركب مركب حقيقي مو مركب اعتباري. هذا التقوم نسميه تقوم ماهوي، بنحو إذا انتفى أحد الجزئين ينتفي نفس المركب حقيقة. هنا عندما نقول الموجود الأعلى مقوم للموجود الأدنى، مو في ماهيته وإنما في موجوده، بمعنى أنه إذا انتفى الأعلى لا يمكن أن يكون للوجود الأدنى تحقق وثبوت، من قبيل المعنى الحرفي والمعنى الاسمي الذي درستموه في علم الأصول. الإخوة الذين درسوا علم الأصول يعرفون أن المعنى الحرفي سنخ معنى متقوم بالمعنى الاسمي، بنحو إذا لم يكن المعنى الاسمي موجود فلا يمكن أن يتحقق المعنى الحرفي، ولكن يمكن أن يتحقق المعنى الاسمي بلا تحقق للمعنى الحرفي. وهذا معنى أن المعنى الحرفي متقوم الوجود بالمعنى الاسمي، متعلق الوجود بالمعنى الاسمي، ولكن المعنى الاسمي ليس متقوم الوجود ولا متعلق الوجود بالمعنى الحرفي. قال وعندما نأخذ بعين الاعتبار المراتب التشكيكية للوجود حيث تكون كل مرتبة أضعف ماذا؟ متقومة بالمرتبة الأقوى، وهذا التقوم تقوم وجودي من قبيل ما ذكرنا المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، فإننا نستطيع أن نجعل موضوع هذه القضية إذن هو ماذا؟ هو الموجود الضعيف، وبالتعبير القرآني هو الموجود الفقير الذي يكون الفقر عين ذاته لا أنه لازم لذاته. فيصبح ملاك الاحتياج إلى العلة هو ضعف مرتبة الوجود. طب النتيجة التي نأخذها من هنا يتضح ماذا؟ أنه إذا كان الوجود غير ضعيف إذا لا يوجد فيه ملاك الاحتياج إلى العلة. هذا تمييز هذه النظرية عن النظرية الأولى. النظرية الأولى كانت تقول كل موجود يحتاج، كل موجود يحتاج إلى علة. هنا نقول الموجود الضعيف يحتاج إلى علة، وهذا مفهومه ماذا؟ أن الموجود إذا كان قويا غير متناهٍ فلا يحتاج إلى علة، وهو الواجب سبحانه وتعالى. وبالتأمل في كلام صدر المتألهين نظر بما يأتي. أولا لا بد من البحث، هذه خلاصة البحث بعد لا يوجد فيه بحث جديد، لا بد من البحث عن علاقة العلية في وجود العلة ووجود المعلول، لا أن نبحث وليس في ماهية العلة وماهية المعلول كما كان يقوله القول الثالث والنظرية الثالثة في المسألة التي كانت تبحث عن ملاك الاحتياج إلى المعلول في ماهية المعلوم لا في وجود المعلول. وهذه نتيجة طبيعية للقول بأصالة الوجود. لماذا؟ وذلك على العكس من الذين ظنوا أن العلة تحقق ماهية المعلوم، أما الذين قالوا أن المجعول من قبل العلة هو الماهية، فإذا كانوا يبحثون عن ملاك الاحتياج أي في ماهية. ومن هنا وجدت عندهم نظريات ثلاث: أن المجعول من قبل العلة هل هو الوجود أو هو الماهية، وبعضهم قال المجعول من قبل العلة لا هو الوجود ولا هو الماهية، وإنما اتصاف الماهية بالوجود. يقول بما حققناه اتضح بأنه لا أن المجعول هو الماهية لبطلان الماهية وأصالة الوجود، ولا أن المجعول اتصاف الماهية بالوجود هذا الأمر الاعتباري، لأنه هذا الاتصاف ليس أمرا حقيقيا، وإنما الحقيقي ماذا؟ هو الوجود. إذن المجعول والمعطى من قبل العلة للمعلول ما هو؟ هو نفس الوجود. وهذه نظريات ثلاثة تبحث تحت عنوان الجعل، أن الجعل من قبل العلة بماذا تعلق؟ هل تعلق بوجود المعلول؟ أو تعلق بماهية المعلول؟ أو تعلق باتصاف الماهية، يعني ماهية المعلول بوجودها؟ هناك يقولون أن الوجود لم يتعلق، أن الجعل لم يتعلق لا بالماهية ولا بالاتصاف، وإنما تعلق بنفس الوجود، فهذا بناء على أصالة الوجود. قال وذلك على العكس من الذين ظنوا أن العلة تحقق ماهية المعلول، هذه نظرية، والنظرية الثانية أو تجعلها أي الماهية تتصف بالموجودية، فالمجعول هو ماذا؟ هو نفس الاتصاف، لا هذا الطرف ولا ذاك الطرف. وحسب الاصطلاح يتعلق الجعل بالماهية بناء على أصالة الماهية، أو باتصاف الماهية بالوجود أيضا بناء على أصالة الماهية لا بناء على أصالة الوجود. وكلا هذين القولين الأخيرين مبني على أصالة الماهية، وبإبطالها يعني أصالة الماهية لا يبقى مجال لمثل هذه الآراء في مقابل تعلق الجعل بالوجود، هذا أولا. وثانيا أن المعلولية وتعلق المعلول هذا ذاتي، لا أنه وصف لازم، بل هو الذات المعلول، مو بمنزلة الزوجية للأربعة، بل بنفس منزلة نفس الأربعة وحقيقة الأربعة. أن المعلولية وتعلق المعلول ذاتي لوجوده، والوجود التعلقي لا يمكن أن يصبح مستقلا وغير محتاج للعلة، من قبيل أن المعنى الحرفي لا يمكن أن يصبح معنى اسميا إلا بالاعتبار، ولكنه بحمد ما هو واقعه لا يمكن أن يتحول من معنى حرفي إلى معنى اسمي. نعم تستطيع أنت أن تعتبر المعنى الحرفي معنى اسمي، ولكن الاعتبار شيء والحقيقة والواقع شيء آخر. وبعبارة أخرى فإن وجود المعلول هو عين التعلق بالعلة المفيضة للوجود، وبناء على هذا ينقسم الوجود العيني إلى المستقل يعني الغني والرابع يعني الفقير، وهذا هو الموضوع النفيس الذي أشرنا إليه سابقا يعني في الدرس الأخير من الجزء الأول، واعتبرناه من أروع ثمرات الحكمة المتعالية التي أسس أسسها فضل المتألمين، ولا بد لنا هنا من توضيحه وإزالة الغموض عنه. إلى هنا انتهينا من الدرس، من هذا الدرس وهو الدرس لعله 32. في الدرس 33 نحن نحاول أن نتمم ما انتهينا إليه في الدرس 32. الدرس 33 نريد أن نعمق هذه العلاقة، يعني نريد أن نفهم ما معنى أن العلة تمنح الوجود للمعلول. إلى هنا اتضح لنا أن المعلول ذات الفقر، ذات الاحتياج، ذات الربط والتعلق إلى علته، لا أنه شيء متصف بالفقر، متصف بالتعلق، متصف بالاحتياج، بنحو يكون التعلق والاحتياج والفقر لازم لتلك الذوات، لا هو عين تلك الذوات، هي نفس الملزوم لا أنها هي اللازم. إذا اتضحت هذه الحقيقة وهي أن المعلول هو عين الاحتياج، عين الفاقر، عين الحاجة، عند ذلك يأتي هذا السؤال، وهو أنه نحن عندما نقول أن العلة تمنح الوجود للمعلول، تعطي الوجود للمعلول، لأنه نحن تقولنا أن الفاعل الإلهي ماذا يفعل؟ يعطي الوجود للمعلول، يمنح الوجود للمعلول، فإنه في الفاعل الإلهي قلنا إخراج للشيء من العدم إلى الوجود، وإن كان هذا تعبير تسامحي، لكن حقيقته هذا أنه لم يكن فكان، إذن يعطيه الوجود بعد أن لم يكن موجودا. وهذا ما عبرنا عنه أن الماهية من حقيقتها وذاتها أن تكون ليس لا وجود لها، ولكن بواسطة علتها تكون أيس يعني تكون موجودة. إذن ما معنى قولنا أن العلة تمنح الوجود للمعلول، أو أن العلة تجعل وجود المعلول؟ لأننا فرضنا أن الجعل يتعلق بالوجود لا أنه يتعلق بالماهية أو الاتفاق. بالنظر البدوي أنت عندما تقول أعطى زيد درهما لعمرين، هنا توجد أمور خمس: يوجد ذات زيد وذات عمر، ويوجد فعلان وهو فعل الإعطاء من زيد وفعل الأخذ من عمر، ويوجد أمور خامس وهو الشيء المعطى لعمر من قبل زيد. فهل عندما نقول أن العلة تعطي الوجود للمعلول تمنح الوجود للمعلول، واقعا توجد عندنا أشياء خمسة: ذات العلة، ذات المعلول، ذات الشيء المعطى، ثم فعلان أخذهما، أحدهما إعطاء العلة والآخر أخذ المعلول، هكذا يوجد عندنا أمور خمسة، أو أنه لا يوجد عندنا إلا أمران؟ في العلل العرفية نحن عندما نقول أن زيد أعطى الفقير درهمان، فعلة إعطاء الفقير درهمان من هو؟ هو زيد. ولكن هذه العملية من الإعطاء والأخذ والدرهم وزيد وعامر، عندما نحللها هذه العملية نجد مركبة ماذا؟ من أركان خمس، ثلاثة أركان، ثلاثة ذوات: وجود زيد، وجود عامر، وجود الدرهم، ذات الدرهم، وركنان آخران هما عملية الإعطاء من زيد وعملية الأخذ من عمر. فهنا عندما نقول أن الماهية تأخذ الوجود من علتها وتتصف بأنها موجودة، أو أن العلة تمنح وجود المعلول، واقعا يوجد عندنا علة ويوجد عندنا معلول، ويوجد عندنا وجود معطى للمعلول، ويوجد عندنا إعطاء من العلة وأخذ من المعلول، هكذا. هذا معناه أن المعلول تبين ليس في ذاته محتاج للعلة، وإنما ماذا؟ في بعض أوصافه التي يفقدها محتاج للعلة، من قبيل زيد وعمر. فإن عمر ليس في ذاته ووجوده محتاج إلى زيد، وإنما إذا أراد أن يرفع النقص وهو الفاق عن نفسه محتاج إلى من؟ إلى زيد. فإذا إذا أراد أن يرفع الفقر عن نفسه محتاج إلى زيد، أما أن يرفع عدم نفسه هذا ليس محتاج فيه إلى زيد، بل هو موجود. هنا نريد أن نحلل هذه العلاقة لنرى أنه واقعا عملية إعطاء الوجود ومنح الوجود في الفاعل الإلهي. الإخوة يلتفتوا جيدا، الآن ليس البحث في الفاعل الطبيعي أو في الفاعل العرفي، وإنما كما ليس في فاعل الخير الذي يوجد عندنا وهو أن تمد يدك في جيبك تخرج درهما وتعطي ماذا؟ للفقير. ليس في هذه الفواعل، البحث الآن في الفاعل الإلهي الذي يمنح الوجود، هذا الذي عبرنا عنه في الدرس الأول، قلنا وليس هناك موجود طبيعي يخرج شيئا آخر من العدم إلى الوجود. أتذكر في الفواعل الطبيعية نحن لا يوجد عندنا مثل هذا الموجود. الآن البحث في الفاعل الإلهي الذي هو الذي يكون مقصود منه الذي يوجد المعلول ويمنحه التحقق، البحث في هذا، هل توجد عندنا أركان خمسة أو أقل أو أكثر؟ فلهذا قال الدرس الثالث والثلاثون: علاقة العلية، حقيقة علاقة العلية. ما هي هذه الحقيقة؟ هل تتقوم بأركان خمسة أو لا؟ عندما يقال إن العلة تمنح الوجود للمعلول، يتداعى للذهن تصور بأن أحدا وهو العلة يعطي شيئا وهو الوجود المعطى لآخر الذي هو المعلول، وذلك الآخر وهو المعلول يتناوله منه أي من العلة، أي يفرض في هذه العملية ثلاث ذوات وفعلان. الذوات الثلاثة معلومة: العلة، المعلول، الوجود المعلول، والفعلان الإعطاء من قبل العلة والأخذ من قبل المعلول. وبتعبير آخر خمس موجودات: الأول ذات العلة وهي المانحة للوجود، الثاني ذات المعلول وهو الذي يستلمه يعني يأخذ الوجود الممنوع، الثالث نفس الوجود الذي ينتقل من العلة إلى المعلول لأنه نقول يمنحه الوجود والتحقق، الرابع هو فعل الإعطاء الذي ينسب إلى العلة، الخامس هو فعل الأخذ الذي ينسب إلى المعلول. ولكن الحقيقة هنا نريد أن نقول بأنه حقيقة علاقة العلية في الفاعل الإلهي ليست كذلك، هذا التحليل إنما يكون من قبل الذهن، هذا الذهن عندما يأتي يجد أن العلة التي هي الفاعل الإلهي أوجدت معلولا عند ذلك يأتي بعملية تحليل، هذه العملية تجدها مركبة من 4 أو 5 أجزاء، وإلا في الواقع الخارجي لا يوجد شيء عندنا إلا شيئان، أحدهما وجود العلة والثاني ماذا؟ تحقق المعلول، ولكن تحقق المعلول بالمعنى الذي ذكرنا، تحققه بالمعنى الحسي لا تحققه بالوجود المستقل، لأنه تبين في البحث السابق أن الوجود المعلول وجود متقوم بعلته لا يمكن أن يستقيم وأن يستقل عن علته، وجود فقير إلى الله، إذا لا يمكن أن يكون موجودا بلا فقر إلى الله، وإلا ينقلب عن حقيقته التي هو عليها، يعني ينقلب من الفقر إلى ماذا؟ إلى الغنى، وهو محال. في الواقع الخارجي نحن لا يوجد عندنا إلا الواجب إلا العلة في التعبير الفلسفي، وإلا ماذا؟ وإلا المعلول ووجود المعلول، ولكن هذا الوجود الذي هو وجود المعلول سنخ وجود متقوم ماذا؟ بالعلة، بنحو لا يمكنه أن ينفك عن علته في آن من الآنات. إن شاء الله سيأتي في البحوث اللاحقة هاي النظرية التي كان مشهور المتكلمين يقولونها من أن المعلول يحتاج إلى العلة في الحدود دون البقاء، أساسا باطلة بناء على نظرية الإمكان الفقري والإمكان الوجودي، أساسا في كل آن المعلول يحتاج إلى العلة، مو أنه فقط في آن الحدود يحتاج إلى العلة، ولكن في آنات البقاء بعد لا يحتاج إلى بحثه، إن شاء الله سيأتي في نفس هذه المرحلة في نفس هذا القسم من بحوث العلة والمعلول. وبعبارة واضحة نحن لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي إلا العلة وفعلها، هذا الفعل الذي نعبر عنه معلول بالتحليل نجد نقول هناك علة وهناك معلول، هذا وهناك معلول بعد الإيجاد وقبل الإيجاد، هذا التحليل الذهني بعد الإيجاد، يعني نقول بعد أن تحقق المعلول نقول هناك معلول، خب هذا المعلول من أين وجود؟ نقول العلة منحته الوجود، فنتصور أن منح الوجود للمعلول شيء والمعلول شيء آخر، مع أن المعلول ومنح الوجود من العلة للمعلول شيء واحد، ولكن بحسب التحليل الذهني نقول هذا معلول، خب إذا صار محلوق معلول يحتاج إلى من يمنحه الوجود لأنه متعلق بالغير، نقول من منحه الوجود؟ نقول العلة منحته الوجود، فهنا الذهن يتصور أن الوجود الممنوح شيء والمعلول شيء آخر، مع أنه في الحقيقة هما شيء واحد، هذه إذن تبين هنا شيئان صار شيء واحد بحسب الواقع. نجي إلى مرحلة ثالثة، أخذ المعلول، وهل أن المعلول قبل منحه الوجود كان شيئا حتى يستلم شيئا؟ لا تحقق له قبل الوجود، لا تحقق له قبل المنح حتى يستلم، هذه العملية أيضا انتهينا منه، إذن لا يبقى عندنا إلا ماذا؟ إلا شيئان، وهو العلة وإعطاء العلة، إن صح التعبير أداة وعطاء العلم. هذا العطاء، هذا الفيض، هذه الرحمة نسميه وجودا معلوم. ففي الواقع الخارجي لا يتحقق إلا شيئان: وجود العلة والمعلول المتقوم بالعلة. ولكن بحسب التحليل الذهني نجد أن العملية مركبة من 5 أركان أو لا أقل، مركبة من 4 أركان. فلهذا قال: ولكن الحقيقة، حقيقة يعني بحسب الواقع الخارجي، هذا بحسب التصور الذهني، ولكن الحقيقة هي أنه لا يتحقق في العالم الخارجي سوى ذات العلة وذات المعلول بعد منح العلة، مو أن ذات المعلول متحقق قبل منح العلة، ها؟ لأن المفروض أن ذات العلة متقوم الوجود، والمعلول لا وجود له قبل تحقق العلة وقبل منح العلة. مو أن ذات المعلول متحقق وذات العلة متحقق وهناك رابطة بين العلة والمعلول، سوى ذات العلة وذات المعلول المتحقق بعد منح العلة. وحتى مع النظرة المتعمقة، يعني إذا عمقنا النظر نقول لا يمكن القول أن العلة تعطي الوجود لماهية المعلول. وما هي حقيقة الماهية؟ الماهية نحن من أين ننتزعها بناء على أصالة الوجود؟ الإخوة تذكرون، الماهية من أين ننتزعها بناء على أصالة الوجود؟ ننتزعها من حد الوجود الخارجي، يعني إذا وجد ينتزع منه ماذا؟ ماهية. إذا قبل أن يوجد هل يمكن أن ننتزع ماهية؟ إذا لا معنى لأن نقول أن العلة أعطت الوجود للماهية. وهل تحقق للماهية قبل الوجود حتى يعطى الوجود للماهية؟ التفتوا له النكات أن البحث الذهني بعض الأحيان يؤدي بالإنسان إلى الخلط، إلى الاشتباك. نحن عندما نقول الله أعطى هذه الماهيات الوجود، نتصور أن هذه الماهيات كان لها نحو من الثبوت قبل إعطائها الوجود، ثم الله سبحانه وتعالى ألبسها لباس الوجود. لا، ليس الأمر كذلك. هذا بحسب تحليل الذهن، نحن نفترض فد ماهية لهذا الموجود ثم نقول أن هذه الماهية لبست لباس الوجود فتحقق المعلول في الخارج. فلهذا يقول: وحتى مع النظرة المتعمقة لا يمكن القول أن العلة تعطي الوجود لماهية المعلول. لماذا؟ لأن الماهية أمر اعتباري بناء على أصالة الوجود، وقبل تحقق المعلول أساسا لا وجود للماهية، حتى وجود بالعرض والمجاز. الإخوة تذكرون قلنا هنا واسطة في العروض أكو، عندما بينا الواسطة في الثبوت والإثبات والعروض قلنا أن الماهية تتصف بأنها موجودة، ولكن اتصافها بالعراض بالمجاز، ولكن مو المجاز اللغوي وإنما المجاز الفلسفي، من قبيل ما ذكرنا مثال إلى الإخوة يتذكرون، من قبيل ما ذكرنا مثال حركة الجالس في السفينة. قلنا السفينة متحركة أولا وبالذات، ولكن الجالس فيها حقيقة ساكن، الآن جالس نائم، ولكنه نقول أيضا متحرك، ولكن هذه الحركة ماذا؟ نسبة الحركة إليه بالعراض بالمجاز الفلسفي للمجاورة. عندما قلنا الإنسان موجود قلنا حقيقة وجود الإنسان موجود، مو الإنسان موجود. نعم الإنسان الذي هو الماهية يتصف بالوجود بالعراض وبالمجاز. يقول حتى بالعرض والمجاز نحن لا نستطيع أن نقول أن الماهية الموجودة، لأن الماهية في رتبة متأخرة عن وجود المعلول، فلا يمكن أن تكون هي المستلمة لوجود المعلول، ولا يلزم أن تكون متقدمة رتبة على وجود المعلول مع أنها متأخرة رتبة عن وجود المعلول. وكذا مفهوم الإعطاء والآخذ، عند ذلك يتضح بأن مفهوم الإعطاء من قبل العلة أيضا هذا تصوير ذهني، تحليل ذهني. مفهوم الأخذ من قبل المعلول هذا أيضا تحليل ذهني. لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي إلا العلة وفعلها الذي ينتزع منه أنه ماذا؟ معلول لها. وكذا مفهوم الإعطاء والآخذ فإنهما ليس سوى تصويرين ذهنيين، ولو كان الإيجاد. ثم الآن يضرب برهان، لكن قبل أن يبين البرهان نضرب مثال حتى يقترب إلى الذهن المطلق هذا. شوفوا الآن عندما أنتم تخلقون صورة في أذهانكم لا واقع لها في الخارج، لماذا عبرت لا واقع لها في الخارج؟ يعني حتى لا تقولوا أنها مأخوذة من الخارج، لا، فصورة من خلق خيالكم. افترضوا تصورون صورة حصان له رأس إنسان وله جناحان يطير بهما في السماء. هذا لا وقع له في الواقع الخارجي. هل له مصداق في الواقع الخارجي؟ لا. إذن هذا من مخلوقات عالم الخيال. هذه الصورة الذهنية معلولة لذهنكم ولأفكاركم ولنفسكم أو ليست معلولة؟ نعم معلولة. من أوجدها؟ النفس أوجدها، فالنفس هي العلة وهذه الصورة الذهنية هي المعلومة. نحن إذا أردنا أن نحلل هذه العملية لعلنا نجد فيها أركان أربعة. نقول العلة هي النفس، المعلول ماذا؟ المعلول هي هذه الصورة. من منح الوجود لهذا المعلول؟ تقولون النفس منحت الوجود لهذا المعلول. هذا الركن الثالث. إذا تبين أن النفس أعطت شيئا لماذا؟ للمعلول. هذا هو الركن الرابع. وكأن الصورة أخذت شيئا من النفس، هذا ماذا؟ هو الأخذ الذي هو الركن الخامس. مع أنه في الواقع الخارجي ماذا يوجد عندنا؟ لا يوجد عندنا إلا النفس وفعل النفس الذي هو هذه الصورة الذهنية. في الواقع الخارجي نحن لا يوجد عندنا إلا النفس وفعل النفس التي هي الصورة الذهنية الخيالية، ولكن الذهن يحلل هذه العملية فيوجد لها أركان أربعة أو يوجد لها أركان خمسة. كذلك في الفاعل الإلهي فلا يوجد عندنا إلا العلة المانحة للوجود وفعلها. هذا الفعل نعبر عنه بأنه معلول، وقد تبين أن هذا المعلول هو ماذا؟ هو عين الربط إلى علته، يعني لا يمكن أن يستغني عنه في آن ما، لأنه بمجرد أن يستغني عنه في آن ما يقع. من قبيل أن الإنسان الذي يقف على سقف، طبعا المثال لتقريب إلى الذهن، يقف على سقف بمجرد أن أركان هذا السقف تنهار لا يمكن أن يبقى السقف على حاله، لأن وجود السقف كان متوقف على هذه الأركان، على هذه الجدران. بمجرد أن تنهار هذه الجدران لا يمكن أن يبقى السقف على سقفيته وعلى علوه. كذلك في المقام، فإن وجود المعلول متقوم بوجود العلة، بنحو إذا لم يكن المعلول إلا متحققة لا يمكن أن يبقى للعلة للمعلول وجود في آن ما. فلهذا في كل آن لا بد أن يأتي الفيض والرحمة من الله سبحانه وتعالى لكي يبقى المعلول على وجوده، وإلا لو غفل عنه لحظة واحدة آنا واحدا لعدم ذلك المعلول، لأنه متقوم الوجود بالعلم. فلهذا قال وكذا مفهوم الإعطاء والأخذ فإنهما ليسا سوى تصويرين ذهنيين. ثم الآن يريد أن يبين البرهان لماذا أن الإيجاد والإعطاء ليس أمرا حقيقيا وإنما هو أمر ذهني. نحن قلنا إعطاء العلة هذا أمر ذهني، قبل قائل أن يقول لماذا تقولون أن الإعطاء أمر ذهني، تحليل ذهني، لعله أمر واقعي. نقول إذا كان الإعطاء والإيجاد من العلة أمرا واقعيا فممكن أو واجب، هذا الإعطاء وجود ممكن لو وجود واجب، وجود ممكن لا بد أن يعطى من قبل العلة أو لا يعطى. إذن هذا الإعطاء لا بد أن يكون مسبوقا ماذا؟ بإعطاء من علته. ننقل الكلام إلى هذا الإعطاء الثاني، ممكن لو واجب، ممكن. إذن لا بد أن يفاض من قبل العلة، لا بد أن يحصل ماذا هنا؟ إيجاد وإعطاء. إذن الإعطاء الثاني يحتاج إلى إعطاء ثالث، والإعطاء الثالث إلى رابع، ويتسلسل لا إلى نهايتين، وهو محال لما تقدم فيما سبق أن التسلسل باطل. ولو كان الإيجاد وإعطاء الوجود الذي قلنا أنه تحليل ذهني لو كان أمرا حقيقيا وعينيا للزم أن يكون معلولا آخر، يعني هذا الإيجاد والإعطاء أن يكون معلولا آخر، فإذا كان معلولا فيحتاج إلى إيجاد وإعطاء ثاني، للزم أن يكون معلولا آخر. ولا اضطررنا للأخذ بعين الاعتبار علاقة العلية بين الفعل والفاعل، يعني هذا الفعل الذي هو الإيجاد والإعطاء، وأثبتنا إعطاء آخر، وهكذا يستمر الوضع إلى ما لا نهاية، وبالتعبير الأدق لا إلى نهاية. هذه إلى ما لا نهاية الإله للانتهاء، والمفروض أن ما لا نهاية له لا انتهاء له. إذن الجمع بين إله وما لا نهاية هذا تقريبا جمع بين المتهافتين، وإن كان خطأ شائع. إلى ما لا نهاية، إلى تفيد الانتهاء، ما لا نهاية ماذا؟ قل لا انتهاء له، وكيف يفيد الانتهاء إلى ما لا نهاية له؟ هذا جمع بين المتهافتين. فلهذا التعبير الفلسفي الدقيق له لا إلى نهاية، يعني بيان الجانب السلبي مو بيان الجانب الإيجابي. هذه العبارة فيها جانب إيجابي، طبعا هذا أبينه باعتبار مفيد في كل الأبحاث أصولية فقهية فلسفية أو منطقية. فلهذا قال وهكذا يستمر الوضع لا إلى ما لا نهاية له. لعله هسه تعبير الأصل كان بذلك التعبير الدقيق، أنا ما راجعت الأصل أشوف، ولكن الترجمة هذه. وأيضا قبل تحقق وجود المعلول أساسا لا وجود لآخذ حتى يأخذ شيئا. أخر إذا قلنا أن هناك خلل بالنسبة إلى الإعطاء، طبعا وأيضا هذا إشكال على الاستلام والآخر. إذا قلنا أن الإعطاء شيء حقيقي يلزم التسلسل لا إلى نهاية، أما إذا قلنا أن الأخذ شيء حقيقي هذا يستدعي ماذا؟ يستدعي أن يكون المعلول موجودا قبل وجوده، وهذا جمع بين النقيضين، لأنه يريد أن يستلم. يريد أن يستلم ماذا؟ يريد أن يستلم وجوده. إذا قبل الاستلام لا وجود له، معنى الاستلام أنه له وجود، فلا يجتمعان، وإلا يلزم أن يكون المعلول موجودا قبل وجوده. قبل وجوده يعني معدوم، موجودا يعني موجود، والجمع بين الوجود والعدم جمع بين النقيضين. قال وأيضا تحقق وجود المعلول، وأيضا قبل تحقق وجود المعلول لا وجود لآخذ حتى يأخذ شيئا، وبعد تحقق المعلول لا معنى حينئذ لأخذ الوجود من العلة، لأنه تحصيل للحاصل. إذن في مورد إيجاد المعلول لا يوجد شيء حقيقي وعيني سوى ماذا؟ سوى وجود العلة، وهو وجود مستقل، ووجود المعلول وهو وجود رابط، ولا هذان ليس من سنخ واحد، أحدهما وجود غني والآخر وجود ضعيف وفقير. والحمد لله رب العالمين.